الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه، حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله، ونصلي ونسلم على كل أنبياء الله وقبلهم وبعدهم ومعهم سيدنا محمد رسول الله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فقال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا كتاب ربنا يقولها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا نبينا يعلنها إقرارا بفضل الله وتحدثا بنعمة الله: إنما أنا رحمة مهداة. فصلوات الله وتسليماته عليه. أيها الإخوة الأحباب، مع هذه الآية الفذة الجامعة القصيرة المختصرة لكنها معبرة، لكنها جمعت فأوعبت وأوعت واتسعت، ولا يبقى لهذه الأمة بل للبشرية بل للمخلوقات كلها، لكل العالمين من جنهم وإنسهم وملائكتهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم مؤمنهم وكافرهم، كلهم تستوعبهم هذه الآية، ولا يبقى إلا أن يستمعوها، ولا يبقى إلا أن يدرسوها، ولا يبقى إلا أن يفهموها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية ببلاغتها وفصاحتها وعلى وجازتها تقول: إنما الغاية من إرسال نبينا محمد هو رحمة العالمين، الغاية والقصد والهدف ينحصر كل هذا في كلمة واحدة: رحمة. محمد رحمة للعالمين. والعالمون عالم الجن والإنس والملائكة، بل والنبات والحيوان والجماد، كل ما سوى الله فهو عالم. العالمون كل ما سوى الله، جاءهم محمد رحمة من الله. جاءهم محمد رحمة برسالته، جاءهم محمد رحمة بمنهجه، جاءهم محمد رحمة بدعوته. لأن الآية إذا قالت وما أرسلناك فالكلام عن الرسالة والكلام عن رسول، والرسول إنما يرسل بمنهج، والرسول إنما يرسل ليبلغ، والرسول إنما يرسل ليعلم، والرسول إنما يرسل ليوجه، والرسول إنما يرسل ليذكر، والرسول إنما يرسل لينبه، والرسول إنما يرسل ليوقظ. محمد خاتم الأنبياء، جاءت هذه الآية في سورة الأنبياء، وسورة الأنبياء جمعت من أنبياء الله 16 نبيا، تكلمت عن رحلتهم في هذه الحياة، عن رحلة جهادهم مع أقوامهم، كل بدعوته، كل جاهد، كل بذل غاية جهده وأقصى ما في سعة في وسعه وجهده. 16 نبيا جاءت في سورة الأنبياء، فجاءت هذه الآية لتقول ختمت النبوات، جاء الأنبياء رحمة للناس، وجاء محمد رحمة للعالمين. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وجاء محمد ليبعث للناس كافة. كأن الآية تقول أدى هؤلاء الأنبياء ما عليهم، وبلغوا رسالات ربهم، ونجحوا في تحقيق غاية الرسالة التي جاءوا بها، لكنك يا محمد أرسلت للعالمين، أرسلت للعالمين، لن يبعث بعدك ولا معك نبي كما كان يحدث في الأنبياء مع الأنبياء قبلك. جئت برسالة خالدة، جئت برسالة عامة تتلاءم مع غايتك التي من أجلها أرسلت، أرسلت رحمة للعالمين. جاء محمد بمنهج يتلاءم مع خلود هذه الرسالة، ومع دوام هذه الرسالة، ومع عموم هذه الرسالة، ومع عالمية هذه الرسالة. رسالة عالمية كفؤها محمد، رسالة عالمية كفؤها القرآن، رسالة عالمية لا يصلح معها إلا الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين لينقذهم، لينقذ البشرية، لينقذ الناس، لينقذ حتى الأرض أصابها الأذى والضر من ظلم العباد ومن فسادهم. جاء محمد لينقذ البشرية كلها، لينقذ المخلوقات كلها، المخلوقات كلها أصابها الضر والأذى من فساد العباد وأذاهم. جاء محمد، جاء محمد والناس لا يفهمون إلا منطق القوة والقسوة، جاء محمد والأرض لا تعرف إلا القبرية والعصبية، جاء محمد وفي المشرق والجنوب أمة أذلت جماهيرها وشعوبها، هناك في فارس حيث يعبد الملوك ويؤله الملوك وتذل البشرية تحت أقدامهم، وهذه الأمة أمة فارس جاءت وهيمنت على المشرق وعلى الجنوب حتى بلغت حدود اليمن، أمة أذلت بقهرها، أذلت الجماهير والعباد بالذل الذي لم تعرفه الأرض قبلهم، يتألقون ويريدون أن يعبدوا من دون الله. جاء محمد وفي الشمال وفي الغرب أمة أسكرتها الشهوات وعاشوا في ترف وعاشوا في الملذات، وبين مترف يعيش في شهواته وملذاته على مستوى الملوك والأباطرة والأمراء والحكام، وبين أناس محرومين لا يجدون ما يقوتهم في ليلهم أو نهارهم. جاء محمد في هذه الطبقية، في هذا الذل في هذا الاستعباد حتى مقت الله أهل الأرض جميعا، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يبلغ عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء على الفطرة السوية، يحبون الحق ويحبون العدل ويحبون المساواة، تقودهم الرحمة، فطرة سوية، قلوب فيها رحمة، نفوس فيها تواضع، عقول تفهم الحق وتتبناه. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم فانحرفت بهم عن فطرة الله السوية النقية التي فطر الناس عليها. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم فأحلت لهم ما حرمت عليهم. هكذا يبلغنا رب الأرض والسماء، وليس أعلم معه ولا قبله ولا بعده، فهو عالم الغيب والشهادة. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي انحرفت بهم عن فطرتهم السوية، فأحلت لهم ما حرمت عليهم. يقول النبي محمد: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا لما كانوا فيه من الاستعباد والقهر، وما فيه من الانحراف والشهوات، وما فيه من الملذات التي حرمها رب الأرض والسماوات. إن الله نظر إلى الأرض إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا إلا بقية من أهل الكتاب. وقال: يا محمد إني ابتعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فقاتل بمن أطاعك من عصاك. قلت: يا رب إذا يسلغوني ويجعلوني خبزة، أي يضربوا رأسي فيطرحوها حتى تكون كخبزة كلقمة. فوعده ربه سبحانه وتعالى: قاتل بمن أطاعك من عصاك، وعده بتأييده ونصره. هذا هو محمد، جاء في هذه الأجواء، في هذه الأجواء التي لا تعرف إلا منطق القوة والقسوة واللذة والشهوة والمتاع. أمم كانت أسكرتها شهوات الدنيا، لا يعرفون إلا كأسا أو امرأة أو شهوة أو ظلما أو استعبادا أو ذلا أو قهرا، أرض حلها الفساد. فجاء محمد رحمة لينقذ هؤلاء جميعا من مشارق الأرض إلى مغاربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد رحمة في تركيبته وتكوينه الفطري، قلبه كله الرقة والرحمة، بل زاده ربه حين قومه إعجازا، وجاء جبريل ليشق صدره ويقذف في قلبه من النور والحكمة. ويقول النبي محمد: فهز الملك بإصبعي أو بإبهام رجلي، فقمت أغدو رفقة على الكبير ورحمة على الصغير. محمد رحمة بالخلقة، محمد رحمة بالفطرة، محمد رحمة بما زوده ربه وقذف في قلبه من الرحمة على الكبير والرفقة على الصغير، رحمة للضعفاء للمحرومين، رحمة للجماد والحيوان والإنسان والنبات. محمد صلى الله عليه رحمة، رحمة لمنهجه. لسمعته الأمة، نبهها القرآن من غفلتها، وأيقظها من رقدتها، وبصرها بما يسعدها في دنياها وفي أخراها. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم تفهمون ما جاء فيه من الأحكام، لعل قلوبكم ترق فتستجيبون لما جاء فيه من الرحمة، من أخلاق عالية ومن معاملات سامية، من مبادئ غالية عالية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر واللغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستمعونه فتفهمونه فترث قلوبكم فتعملون بما جاء فيه، وإن لم تعملوا فما أدركتكم الرحمة. وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ترحمون حين يعم العدل، ترحمون حين يذهب منطق القوة والثراء والغنى والترف، ترحمون حين يحكمكم منطق السماء والرحمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ترحمون حين تتبعون هذا النبي الأمي، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا معه واتبعوا آبا وعزر، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تبعوه، عزروه، نصروه، حل لهم الطيبات، حرم عليهم الخبائث، بين لهم الطريق. إذا مضوا على هذا الطريق رحموا أنفسهم من كل الشهوات، ورحموا مجتمعاتهم من ذل القسوة، ورحموا فقراءهم وضعفاهم من ذل الحرمان. إذا اتبعوا هذا النور الذي جاء به محمد، ورحمتي وسعت كل شيء، اقرأها وتأملها في سورة الأعراف. رحمة تزود بها محمد لتلتف حوله الجماهير ويقاوموا معه ويعزروه وينصروه ويقفوا معه موقف الحق والجد ويواجهون الباطل بكل أسلحة القوة. محمد جاء بهذا السلاح، تزود بسلاح الرحمة، فاجتمعت عليه القلوب وتألفت عليه الشعوب وواجه فساد أهل الأرض. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. تعلموها أيها البشر، تعلموا كيف تزود محمد القائد الرائد صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، لأمتك، لجماهيرك، شعوبك. فلولا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مخونات جاء بها محمد هي الرحمة بعينها. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، أديت ما عليك، تزودت بما ينصرك وبما يرفعك وبما يعزك ويعز دعوتك، نجح محمد بالرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة كانت الناس تحكمها الشهوات فيتصارعون ويتحاربون على أسفه الأسباب من أجل الدنيا ومن أجل شهواتها. فجاء محمد ليقنن لهذه الجماهير، لهذه الأمم، للأرض كلها، للعالمين، ما يقودهم في خطوات وئيدة متزنة موزونة بميزان السماء، لا بغضاء، لا شحناء، لا عداوة، لا غل، لا حقد، لا حسد، لا كبر، لا سوء ظن. طهارة تامة جاء بها محمد، وجاءت بها رسالة محمد، وجاء بها كتاب محمد، وجاءت بها دعوة محمد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً سيد الأولين والآخرين نبينا صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لو نفذ العالمون شريعة السماء التي جاء بها سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وجدت الأمة بل الأمم كلها بل المخلوقات كلها تعمها الرحمة ويعمها الإحسان وتعمها المعاملات الطيبة المتزنة التي ليس فيها غش ولا تدليس ولا تكبير ولا تنبيذ ولا آلام، إنما رحمة عامة، رحمة عامة في الدنيا بتطبيق منهج الله، وفي الآخرة الجزاء من جنس العمل، فمن تاب وأصلح عمته رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تنتشلهم من المعاصي بالتوبة، دعوة محمد، رحمة محمد بصرتهم، تبصر الناس بعيوبهم وبسيئاتهم وبضلالاتهم وبأخطائهم فيتوبون، فتعمهم الرحمة. في الدنيا سعادة تامة، وفي الآخرة نجاة من عذاب النار. رحمة هي كفء وجزاء للإيمان وللعمل بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لن تؤمنوا حتى تراحموا، لا يكتمل الإيمان حتى تعم الرحمة في تعامل الناس مع أنفسهم، مع أزواجهم، مع جيرانهم، مع حيواناتهم، في كل ما يتعاملون معه. لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا كلنا رحيم. قال ليست رحمة أحدكم بخاصة نفسه، ولكن الرحمة العامة. ليست رحمة أحدكم بصاحبه، ولكنها الرحمة العامة. ألم ترى أن محمدا صلى الله عليه وسلم تكلم عن الدواب فقال اتقوا الله في هذه العجماوات، خذوها سالمة واركبوها سالمة واردوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي للحديث عليها في الطرقات. إياك أن تقسو فتركب دابة وتتكلم وأنت تركبها، وهي تبدل في أرض رجل، ترفع رجلا وتضع رجلا، وأنت تتكلم تتخذها كراسية. هكذا جاء محمد رحمة، محمد حين يرى عصفورا يصرخ يقول من فجع هذه في ولدها ردوا إليها ولدها. أليس هذا محمد؟ محمد يحرك القلوب للرقة والرحمة، بعصفور، بحيوان، بنبات، بجماد. كن رقيقا، كن رحيما، فهذه دعوة الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ذلك هدى الله، إذا وجدت رقة في قلبك فأنت المهتدي، فأنت المقتدي، فأنت المنتفع بدعوة محمد، فأنت المنتفع بكتاب محمد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا،